تفاح يجوز للكاسين من هذا بكاس من هذا، يجوز، لأننا هنا اختلف الجنس ما في شيء. لكن أصلا كل التفاح أو كل عنب أو كل برتقال أو كل مثلا جزر أو نحو ذلك لا بد من التساوي بينهم. ويباع عصيره بعصير كماء عنب بماء عنب، ورطبه برطبه كالرطب والعنب بمثل لتساويهما. ولا يصح بيع المحاقلة، ولا يصح بيع المحاقلة. المحاقلة مأخوذة من الحقل، الحقل الزرع، الزرع يقول هذا حقل فلان وهذا حقل فلان، يعني زرع فلان هذا زرعه. فقول لا يصح بيع المحاقلة. والمحاقلة هي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه. يعني على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، نهى عن بيع الحب حتى يشتد. إذا اشتد جاز بيع. يعني ما دام أن الزرع إلى الآن حبته ما يبست صارت ناشفة يابسة فلا يجوز بيعه لا بمثله ولا بغير مثله، لأن هذا من الحبوب التي لا يجوز بيعها حتى تستوي. نهى عن بيع الزرع حتى يشتد، عن بيع الثمر حتى يزهو. فإذا اشتد جاز بيعه لكن بغير جنسه. لا تبيع حب، لا تبيع زرع حب بر ما يجوز، أو مزرعة شعير بشعير، أو مزرعة ذرة بذرة ما يجوز. ليش ما يجوز؟ قال والله ما عندنا يعني علم بأن هذا قدر هذا، إن لازم أن يتساوى ما في سنابله بمثل هذا الحب، لا بد من التساوي. فهذا ما عندنا، وش عرفت؟ ايش درانا ان هالمزرعة هذه رايحة ان تكون 500 صاع؟ ما عندنا يمكن تزيد يمكن تنقص. وان كان هذا نعلم انه 500، لكن ما عندنا، واننا جهلنا التساوي. فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم بالتحريم، ما يجوز. لكن بغير جنسه يجوز. باع المزرعة مثلا ب10,000 ريال، باعها مثلا بخمسة آلاف صاع حب شعير أو ذرة أو رز أو غير ذلك، أو بحيوانات أو بأي شيء، يجوز بهذا. لكن بجنسه لا يجوز. وهذا هي المحاقلة التي ورجى فيها الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة. هذه هي المحاقلة. إذا قالك ما هي المحاقلة، تقول بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه. هذه ما هي المحاقلة؟ بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، سواء كان ذرة سواء كان بر سواء كان شعير، أي نوع منه، لا تبيعه بجنس، بيعه بغير بجنس يصح يجوز. ولهذا قال ولا يصح بيع المحاقلة، وهي بيع الحب المشتد في سنبله، ويصح بغير جنسه. ولا بيع المزابنة، هذه محاقلة وذي مزابنة. المزابنة معناه انك تبيع ما على رؤوس النخل من التمر تبيعه بتمر، هذا برؤوس النخل وهذا التمر تحت الجذور، ما يصح بيع هذا بهذا. قالك ليه؟ قال والله ان من جنس واحد، وحنا هل برؤوس النخل ما عندنا يقين انه مثلا 500 صاع أو 600 صاع، ما عندنا خبر، يمكن يزيد يمكن ينقص، ما دام يمكن يزيد ويمكن ينقص احنا جاهلين بالتساوي فلا يجوز. ولهذا قال ولا يجوز بيع المزابنة. ما هي المزابنة؟ المشابنة؟ قال هي بيع الرطب على النخل بالتمر، هذا. لكن لو أبيعه بحب جاز، دراهم جاز، بحيوانات جاز، بأي شيء يجوز. لا تبيعه باسم جنسه بكم، هذا هو الممنوع. أما بغير جنسه بيع بما شئت، زاد نقص ما يهم، لأننا ما نشترط التماثل، ما نشترط التماثل. قال ولا يصح بيع المزابنة وهي بيع الرطب على النخل بالتمر إلا في العرايا، إلا في العرايا. العرايا مرخص فيها. إيش العرايا؟ العرايا الناس في الزمن السابق مثلا صدر النبوة وما بعد ذلك ما عندهم فلوس، ما في نقود، الناس ما عندهم نقود، ما يبيعون، يبيعون بعير ببعير وبقرة ببقرة وتمر بتمر وتمر بحب، ما في يعني ما في سيولة نقود. متى يكون الواحد عنده دراهم ويكون عنده دنانير؟ ما عندهم شيء. يجي وقت النخ، وقت جني النخ، وقت جني النخ، الناس عندهم تمر، لكن تمر الآن، تمر السنة الماضية، يحبون يأكلون رطب مثل الناس، يحبوا يأكلون رطب مثل الناس، يخرفون يجنون، ما فيه نقود يسلمونه، يعطون راح البستان نقود، يشترونها بعشرة دنانير، بخمسة دنانير، بأكثر بأكثر، ما في شيء. إيش يسوون؟ رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال جيبوا تمر من تمركم هذا اللي عندكم حق السنة الماضية، واشتروا نخلة، اشتروا نخلة، نخلتي كلوها ترضم مع الناس. رخصت هذه، هذه هي اللي رخصت، ورخصت بقيود، ما هي بس كذا، لا قيود لابد منها. الحين نجيب القيود. أول القيود إن ما عندك فلوس، ما عند المشتري هذا الذي يريد أنه يشتري ما عنده نقود، ما عنده شيء، ما عنده لتم، هذه واحد. الأمر وأثاثة الناس ما هم يبيعون أثاث البيت، يروح يجي يأخذ له، يأخذ فراشه يروح يشتري ونخلة، أو يأخذ مثلا مركوبه إذا كان عنده مثلا بغلة أو حمار أو شيء يروح يشتري ونخلة. هذه الأدوات المنزلية، ما هو بايع، ما عنده شيء. فأول الأمر ما عنده نقود، هذه. الثاني إنه محتاج لياكل رطب مع الناس، إن كان والله كله سوى عنده يأكل رطب أو يأكل تمر السنة الماضية ما يجوز. الأمر الثالث إنه لابد أن يكون من خمسة أوسق فأقل، والوسق ستين صاع، يعني ستين صاع يعني بحدود 250 صاع نبوي، 250 صاع نبوي ما يزيد عنه، لأن هذا هو بقدر ما يأكل الشهر شهرين مع الناس رطب. أما الزايد ما يجوز يزيد. الأمر الثالث أنه يبيع بتمر يجي ناس من أهل الخبرة يعرفون، يقولون هالنخلة دي كم تجي؟ قال لك والله تجي، لا يعني تجي 250 صاع، تجي كذا. يقال حضر بجذعها 250 صاع تمر، جذع النخل عنده، إذا كانت هذه يعني تؤول، ما هو الآن رطب، لا، إن تؤول إذا جفت صارت 250 صاع أو 200 صاع مثلا. يقال حضر بقدر ما أخرسوا وخمنوا أهل الخبرة، جيب بقدر. هذا القيد الرابع. القيد الخامس انكم لا تتفرقان حتى تقبض، ان تقبض النخلة بالتخلية وان تقبض التمر بالكيل، لا بد من هذه القيود. فان اختل شيء من هذه القيود ما صحت العراية، ما صح بيع العرية، لا بد من هذه. ولهذا قال ولا يجوز ولا بيع المجابنة وهي بيع الرطب على النخل بالتمر إلا في العرايا. إيش العرايا؟ قال بأن يبيعه خرصا بمثل ما يؤول إليه إذا جب. النخل إذا جبت صارت بقدرها التمرة اللي تحت جذعها قدر، ما يزيد شيء ولا ينقص شيء. والله سبحانه وتعالى ما يواخذ بالأمور اللي يعني إذا اجتهد الناس، إذا اجتهدوا ما يواخذوا. لو مفرضنا إن النخل زادت أو نقصت، المجتهد إذا اجتهد ما على شيء، اجتهد وأصاب له أجرين، وإن اجتهد وأخطأ له أجر واحد، ولا عليه إثم، ما عليه إثم. هذا قال بمثل ما يقول إليه جف كيلا فيما دون خمسة أوسق. بعض العلماء قال خمسة أوسق وبعضهم قال فيما دون، والنص لمحتاج لرطب، بحاجة إلى رطب ولا ثمن معه. شوف ثمن، ما قال عرض من عروض التجارة، لا، ثمن نقود. الثمن ما يطلق إلا على الذهب والفضة، ولا ثمن معه بشرط الحلول والتقابل قبل التفرق، بشرط أن هذا يقبض النخلة بالتخلية وهذا يقبض التمر بالكيل. نعم، قبل التفرق. ففي نخل بتخليتي وفي تمر بكي، ولا يصح في بقية الثمار. يعني العرية ما تصح في العنب، قال أنا والله محتاج ناكل عنب وعندي زبيب، أو محتاج ناكل تين ولا عندي تين، عندي تين من العام من السنة الماضية، قال لا، هذا خاص بالرطب، هو قوت الناس، لأن الرطب ما هو فاكهة، يعني أكل رئيسي، يعني طعام رئيسي، هذا اللي خلنا. أما العنب والتين ونحو ذلك فهذه من الفواكه التي تأتي أو ما تأتي. هذا هو العرية التي يجوز بها. صاحب البستان لو باع كل نخل عرايا جاز، لو باع كل نخل عرايا جاه زيد وباع عليه، جاه عمرو وباع عليه، جاه خالد وباع عليه، يعني لو راح نخله كله باع على أصحاب الحاجات فهو جيد. لكن أنت يا المشتري ما يجوز تروح تأخذ من هذا البستان عرية بقدر خمسة أوسق أو ما دون ذلك ثم تذهب للبستان الآخر وتأخذ منه مثل ذلك، لا، ما تأخذ إلا بقدر حاجتك. الضرورات تقدر بقدرها، أنت ما أخذتها إلا من شأن الحاجة والضرورة، فالحاجة تقدر بقدرها، تأخذ بقدر حاجتك، ما زاد عن حاجتك ما يجوز. نعم، لكن رأى البستان يجوز، لو باع بستان كله على أصحاب الحاجات يجوز. نعم، يقول ففي نخل ولا يصح فيها بقية الثمار، ولا يباع ربوي بجنسه ومعه، أي مع أحد العوضين أو معهما من غير جنسه. نعم، من غير جنس ما يجوز، كمد عجوة ودرهم بدرهمين أو بمد عجوة أو بمد ودرهم، لما روى أبو داود عن فضالة بن عبيد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرج، ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى تميز بينهما، قال فرده حتى ميز بينهما. يعني إذا كان مثلا هنا ربوي وهنا ربوي، هذا ربوي وهذا ربوي، نبي نبيع واحد بالثاني، نجعل مع واحد منهن أو مع كليهما شيء من غير جنسه، يقول ما يجوز ما يجوز. قال هذا ربوي هذا مثلا 100 صاع تمر نبي نحط معهن 100 ريال وهذا 100 صاع نبي من دون 100 ريال نبيع هذا بهذا. قال هذا أحسن. قال ما يجوز ما يجوز حرام ما يجوز. أو معهما مع هذا الشيء ومع هذا الشيء. قال ربما يكون متساويات. قال ولو كان متساويات يعني هذا يتخذ حيلة يتخذ حيلة على أنه يجعلون لهم شيء تافه شيء تافه ما له قيمة يجعلونه مع أحد الربويات حتى يرابون يأخذون شيء أكثر من شيء خشية التحيل خشية التحيل على الربا. ولهذا قال ولا يباع ربوي بجنسه ومعهما أو من غير أو معهما من غير جنسه كمد عجوة ودرهم بدرهمين أو بمد عجوة لما روى فضالة ابن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقلادة فيها ذهب وخرج. هذا الرجل شرى قلادة مما يجعلنها النساء على نحورها قلادة شرى فيها ذهب وفيها خرج شرها بيش الدنانير هي فيها ذهب والدنانير ذهب لكن القلادة فيها ذهب وفيها خرج يعني ربوي بربوي ومعه شيء آخر وهو الخرج. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حتى تميز بينه ميز بين هذه القلادة اجعل الذهب على حدة واجعل الخرز على حدة ثم بع. أما تبيع ذهب بذهب مع هذا النوع هذا معه دنام معه هذه الخرز هذا لا يجوز هذا ما يجوز. هذا كله حتى لا يتحايل على الربا. قال فإن كان ما معه الربا يسيرا لا يقصد كخبز فيه ملح بمثله فوجوده كعدمه. يعني مثلا هذا مثلا ايش اشترى مثلا خبز بمثله مع هذا ملح لان الملح ما هو مقصود شيء ذاي. او مثلا اكثر ما يكون السلاح تشتري لك بندقية تشتري لك جنبية تشتري لك سيف فيه ذهب ولا فضة تشتريه بذهب ولا فضة يجوز لأن الحلية اللي على السلاح ما هي مقصودة المقصود السلاح وهذا دخل تبع. ولهذا يقول يثبت تبع ما لا يثبت استقلاله. مثلا شراء الأسهم الآن أسهم الشركات مثلا يجي الإنسان يشتري له أسهم الشركة فيها نقود فيها عقار وفيها يعني أدوات وفيها معدات وفيها حاجات أنت رحت تشتري هالأسهم مع النقود يعني موجود بالصندوق صندوق الشركة فيها فلوس أنت يا المشتري لك من هذه الفلوس لكن الفلوس ما جت يعني أصالة وإنما جاءت تبع لمشتروات هذه الأسهم جائزة هذا ما في شيء. أنت ما رح تشتري الفلوس فقط أنت رح تشتري الأسهم اللي هي تشمل أشياء كثيرة من النقود ومن المباني ومن الأراضي ومن المكاين ومن الحاجات هذه كلها. فالمهم أن القاعدة يثبت تبع ما لا يثبت استقلال يعني إذا استقل بنفسه ما يجوز لكن تبع جائز ولأنه تابع لغيره ما هو أصيل بالموضوع. أين قال ولا يباع تمر بلا نوى بما أي بتمر فيه نوى لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه. يعني إنسان مثلا يبي نوى يعرفها الدواب راح واشترى هذا النوى اشتراه بتمر تمر فيه نوى ما يجوز ما يجوز. شف الحين لو كان النوى في بطون التمر ما ضر. لو شريت تمر متساويات وهذا فيه هذا ما يضر، لأن هذا النوى تبع في هذا المبيع وتبع في هذا المبيع الآخر فلا يضر. الأشياء التابعة هذه ما لها حكم تبع. ولهذا قال ولا يباع تمر بلا نوى، تمر مأخوذ في الصين هل يسمونها العبيط هذا، نعم، ولا يباع تمر بلا نوى بتمر بما أي بتمر فيه نوى لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه. وكذا لو نزع النوى ثم باع التمر والنوى بتمر ونوى ما يصح، هذا ربوي بربوي مع أحدهما من غير جنس الآخر. ويباع لبن ويباع صوف بشاة ذات لبن وصوف، لأن النوى في التمر واللبن والصوف الشاة غير مقصود. يعني تبيع شاة فيها لبن بشاة فيها لبن، ما تقول لبن بلبن ما يجوز، قال اللبن تبع ما هو مقصود. أو تقول صوف بصوف على قول بأن الصوف يدخلها الربا ما يجوز، هذا جاي. ويقول لأنه غير مقصود، كدار من موه سقفها بذهب صح، يعني بعض تحصل لك بيت مزخرف بالذهب ومزخرف بالأشياء تشتريه بذهب، يقول كيف تشتري بيت بالذهب تشتريه بذهب؟ قال أنا ما اشتريت الذهب، أنا مشترين البيت، أما الذهب الذي في السقوف وفي الجدران وعلى السواري هذا أنا ما اشتر، ما هو المقصود، هذا داخل تبع من النبي. وكذا درهم فيه نحاس بمثله أو بنحاس، يعني لأن الذهب والفضة ما هي خالصة، يحط معها شيء من الغش حتى إيش، حتى تكون صلبة حتى يصلبها. فالذهب له معايير، أعلى معيار 24 ولا يوجد 24، لأن الذهب رخو لو ما صار معه شيء من نحاس أو شيء من تراب كان يتثنى فيه، لكن هالأشياء اللي تجعل معه تصلبه فأعلى شيء يصير عيار 22، وفيه الردي يكون عيار 18. فلو اشتريت عيار 18 بعيار 22 جاز، لأن الموجود في عيار 22 ما هو مقصود، فلا يلزم أنه يتساوى عيار هذا بعيار هذا من حيث الغش. ومثل ذلك الفضة. يقول وكذا بيع درهم فيه نحاس بمثله أو بنحاس يجوز، يعني الفضة يحط معها نحاس، السواد اللي بالفضة هذا نحاس. فإذا بيعت اشتريت أنت نحاس قدور الأواني اللي نحو ذلك، اشتريته بدراهم فضة، قال كيف تشتري الفضة هذا فيه نحاس؟ قال أنا ما اشتري النحاس بالنقدين غير مقصود، ما هو مقصود. ونخلة عليها ثمرة بمثلها أو بتمر، يعني هذه نخلتين هذه فيها يمكن 200 صاع وهذه فيها 300 صاع، أي يبيعون نخله بنخله ما هو ثمرة، لا أصل النخل يجوز. قال ليش ما انتم تقولوا لا بد من التساوي بالتمر؟ قلنا نعم، لك هذا ما هو مقصود، الثمرة اللي عليها ما هو مقصود، المقصود الشجرة نفسها. حتى لو اشتريناها كلها بتمر، لو اشترينا النخلة ذي بأصلها وفرعها وما عليها شريناها بتمر جاد، لأن الثمرة اللي عليها غير مقصود. قال ونخلة عليها ثمرة بمثلها أو بتمر، ويصح بيع نوعي جنس بنوعيه أو نوعه، كحنطة حمراء وسوداء ببيضاء، وتمر معقلي وبرني بإبراهيم وصيحاني. يعني ايش يقول؟ يقول انتم تقولون ان الجنس تحته انواع، ان التمر مثلا تحته السكري وتحته البرحي وتحته الصقعي وتحته الخضري وتحته الى اخر، فهل لابد ان يكون، فهل يحرم انه مثلا يباع نوعين بهذا بنوعين من هذا؟ قال لا، كما تقولون انه ما يجوز بيع الربوي بالربوي ومع احدهما مع الاخر كليه، لكن هذا لنوع واحد، هذا لنوع واحد ما هو نوعين، ما حبينا بر شعير او شعير او نحو ذلك، لا، تم كل التمر، كله اسم التمر، ما دام كله اسم التمر سواء كان من هالنوع او من هالنوع ما يضر. لو بعنا مثلا سكريه بعناها من الخضري بخضري وصفري سواء، يجوز بيع هذا بهذا، ما في شيء. او مثلا يعني كذلك الحبوب لها اسامي، لها اسامي تختلف اختلافنا، بيع نوع هذا بنوعين او نوعين بنوعين جائز كله، المهم انه نوع واحد. يقول وما ردوا اي مرجع الكيل لعرف المدينة، ما احنا قلنا انه ما يجوز بيع، ما يجوز اننا نبيعه بغير معيار الشرع. ما احنا قلنا مثلا التمر ما هو مكيل، قال ببيع 100 كيلو من هذا 100 كيلو من هذا، قلنا ما يجوز. ليش ما يجوز؟ قال ما هو هذا معيار الشرع، معيار هذا وزن، الكيلو وزن، يباع بالوزن، والتمر معيار الشرعي الكيل، فلا يباع هذا بهذا، ما يجوز، لأننا إذا بعناه بغير معياره الشرعي ما تحققنا من حصول المماثلة، ما تحققنا من حصول هذا مثل هذا أبدا. وإذا جهلنا أن التساوي فهذا له حكم التفاضل من حيث الإثم، كأننا بعنا متفاضل، فلا بد أن نبيعه معياره الشرعي. إيش معياره الشرعي؟ قال معياره وقت بالمدينة وقت النبي عليه الصلاة والسلام، قال ومرجع الكيل لعرف المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومرجع الوزن لعرف مكة زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى عبد الملك بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. النبي سوى كده، النبي جعل العرف الرجوع في العرف، الرجوع فيه إلى عرف أهل المدينة وأهل مكة، لأن هذا هو الذي وقت التنزيل، وقت الشرع وقت التشريع هذا هو اللي موجود، هذا يكال وهذا يوزن، نمسك هذا ولا نروح لأعراف أخرى موجودة في ذلك الزمن على غير هذا العهد، عهد أهل المدينة وعهد أهل مكة. قال والميزان ميزان مكة، وما لا عرف له هناك أي بالمدينة ومكة اعتبر عرفه في موضع. قال والله عندنا أشياء ما كانت معروفة في المدينة ولا كانت معروفة في مكة، إيش مرجع؟ قال عرفها في موضعها، موضعها اللي هي فيه هو عرفها، إذا ما حصل لنا معرفتها في المدينة ومعرفتها في مكة فالعرف في الموضع الذي هي فيه. يقول لأن ما لا عرف له في الشرع يرجع فيه إلى العرف، هذه قاعدة نافعة، نصوص الشرع ما هي شاملة لكل شيء، ما هي شاملة لكل شيء أبدا، بس العلماء رحمهم الله يستنبطون الأحكام ويستخرجونها ويقيسون عليها ويفهمونها ويدونونها للناس للمتعلمين، ولكل قضية من القضايا فيها أن آية من القرآن أو فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما في، إنما هكذا العلماء يفهمون هذا، فلهذا كثير من الأشياء ترد إلى العرف، إلى عرف الناس، فالله سبحانه وتعالى ذكر أن المسافر يقصر الصلاة ويجمع الصلاة ويفطر في نهار رمضان ويمسح على الخفين أكثر من 3 أيام ولا غير ذلك من مبيحات السفر ومن رخص السفر. إيش السفر؟ ما تجد نص صحيح يقول لك أن السفر إن مدته كذا من الأيام ولا كذا من المسافات. فالله سبحانه وتعالى أحال الناس على عرفهم، أحالهم على عرفهم، ما عده الناس أن هذا سفر وأن الإنسان يعتبر مسافر وأنه كذا، فهذا يعتبر مسافر، يعتبر سفر، يقصر ويجمع ويفطر ويمسح إلى آخر. لكن يروح إنسان لأمريكا أو يروح لبريطانيا يبي يجلس، يبي يجلس 5 سنين 4 سنين 6 سنين أكثر أقل، ربما اشترى المسكن واشترى السيارة وأثث وربما تزوج أو نقل أهله معه، نقول هذا مسافر؟ هذا ما يدخل العقد ولا حد يقره يا مسلم إن أحد يعتبر مثل هذا.